الرسول أشرف البوالي فرح العقول وزاد في المحال مولد الرسول أشرف البوالي فرح العقول صلى الله عليك وسلم ما غنى الطير الشادي حبيبي طه الهادي أنت داعي الرشادي حبيبي طه الهادي أنت داعي الرشادي حبيبي حبيبي طه الهادي أنت داعي الرشادي حبيبي طه الهادي أنت داعي الرشادي حبيبي قد نزهت الإله ربي عن الأشباه قد نزهت الإله ربي عن الأشباه حبيبي الواحد الأحد الدائم الصمد الواحد الأحد الدائم الصمد سبحانه الحكم لم يسبقه العدم سبحانه الحكم لم يسبقه العدم وعلمت التوحيد لتنقذ العبيد حبيب الله حبيب الله مولد الرسول أشرف الموالي فرح العقول وزادت المحالي مولد الرسول أشرف الموالي فرح العقول رسول الله متى أحظى بفيض من نداك حبيب الله حبيب الله صلى الله عليك وسلم ما سال الغيث الهادي صلى الله عليك وسلم ما سال الغيث الهادي صلى الله عليك وسلم ما سال الغيث الهادي حبيبي يا إمامي يا قدوة الكرام حبيبي يا إمامي يا قدوة الكرام حبيبي حبيبي يا إمامي يا قدوة الكرام حبيبي يا إمامي يا قدوة الكرام حبيبي طه شمس الحجاز أرجو منك اعتزازي طه شمس الحجاز أرجو منك اعتزازي حبيبي. كم نورت السبل يا خاتم الرسل، كم نورت السبل يا خاتم الرسل، يا من قد اتصف برتبة الشرف، يا من قد اتصف برتبة الشرف. محمد يا أمين يا خير المرسلين حبيب الله.